الحمد لله، وفق من شاء من عباده إلى الخير فليس عنه يعدلون، وحبب إليهم العمل الصالح فليس في غير مرضاته يطمعون، وأثابهم على أعمالهم ثوابا جزيلا فإياه يحمدون ويشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضله عظيم وجوده عميم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من هنا، من هذا المسجد وأمثال هذه البقع المباركة، انطلق النور للعالمين، وتخرج العلماء العاملون والدعاة المصلحون. إنها بيوت الله، لها في الإسلام مكانة رفيعة وقدسية عالية، أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، فقال جل من قائل عليما: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أذن الله برفعها وعمارتها، وأمر ببنائها وصيانتها، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هي أحب البقاع وأطهر الأصقاع. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أحب البلاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ولا أدل على تلك الأهمية من فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حينما قدم مهاجراً ووصل المدينة النبوية، فلم تطأ قدمه بيت أحد من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى اطمأن على تحديد المسجد حيث أنيخت ناقته بأمر ربها. فكان أول عمل باشره بناء المسجد، ليعلن للأمة وليعلم الأجيال أن مؤتمرنا العالمي ومرتكزنا القوي هو هنا في المسجد، منه تنطلق الدعوة، وفي رحابه تتربى الأرواح الزكية، وبنداءاته تهتدي القلوب النقية. في المسجد هنا يجد المؤمن راحته وأنسه، حيث يناجي ربه ومولاه، ويتوجه إلى بارئه بالركوع والسجود والتلاوة والدعاء. فقد أخبرنا الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، كلما نودي إلى الصلاة سارع المؤمن بشوق، وإذا قضى صلاته ظل قلبه معلقا فيه. قلوب ملأها الإيمان والتقى فسارعت إلى الخيرات ومحو الخطيئات ورفع الدرجات، سارعت إلى النور التام، فانتظرت الصلاة بعد الصلاة، فلم تزل الملائكة تصلي على أصحابها حتى ينصرفوا. المساجد يا مؤمنون هي بيوت الله في الأرض، وكفى أطهر الساحات وأنقى البقاع، فيها تتنزل الرحمات وتهبط الملائكة وتحل السكينة وتنشر الصلة والمودة والرحمة، ويتعارف المسلمون ويتآلفون ويتعاونون ويتزاورون ويتراحمون. يفقد المريض فيزار، والمقصر فينصح. تربت في أحضانه أجيال، وتعلمت فيه توحيد الله، ونشأت على إخلاص العبادة لله محبة وإنابة ورغبة ورهبة، وإخلاصا وتوكلا وذلا وعبادة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بناؤها من أعظم القرب لمن أخلص لله واحتسب. فعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. متفق عليه. وتوعد من يمنع الذكر فيها أو تسبب في خرابها بالعذاب العظيم فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المؤمنون، المساجد رياض من رياض الجنة، يتعلم المؤمن فيها أمور دينه ويحفظ كتاب ربه. من المسجد سجل التاريخ سيرا حافلة للعلماء الأجلاء، من المسجد انطلقت مواكب الدعوة، من المسجد تلقى الناس التربية وفيها عرفوا الحلال من الحرام والسنة من البدعة. ومن أجل ذلكم جعلت عمارة المساجد من علامات الإيمان بالله، كما قال ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أيها الكرام، عمارة المسجد نوعان: حسي ومعنوي. أما العمارة الحسية فهي ببنائها وتشييدها وصيانتها وتنظيفها، أما العمارة المعنوية التي يستطيعها كل أحد فهي بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر العبادات والقربات. للمسجد أيها المسلمون قدسية خاصة ومكانة فريدة في قلب كل مسلم، فهو المكان الذي تطمئن فيه النفوس وتهنأ في رحابه القلوب وتجد فيه الخلاص مما يساورها من قلق، وتنجو به مما تشعر به من خوف، وترتاح مما تحس به من اضطراب، إذ تتردد في جنباته أسباب الاطمئنان وبواعث الاستقرار والأمان. ومنها ذكر الله، تتلى فيه آيات القرآن الكريم ويسمع في أنحائه كل ما يطهر القلوب ويصفي النفوس وينقي الأفكار والأذهان ويزكي الأرواح ويهذبها ويغذيها ويشحنها بروح اليقظة الإيمانية والاستقامة السلوكية. كلما تردد المسلم على المسجد كلما ازداد به تعلقا والتصاقا بخالقه وقربا من مولاه وسيده، فارتقى بروحه نحو مرضات الرب ومحاسبة النفس ومراتب الفضيلة، وابتعد عن النوازع العدوانية والدوافع الإجرامية. إن الفرد المسلم حينما يلتصق بالمسجد التصاقا وثيقا ينعكس ذلك على واقعه إيجابيا وعلى المجتمع كله بأسره. حين يلتقي في المسجد، حيث يلتقي في المسجد معاني الفضيلة وقيم الإسلام السامية التي تشيع أو تشيع في النفوس الاطمئنان، فتستقيم على المنهج الحق وتنحسر فيها دواعي الشرور والإفساد. عباد الله، المسجد من أعظم ما يرسخ الأمن في النفوس، فهو يهذبها وينقيها من شوائب الحقد والضغينة المؤدية إلى التشتت والافتراق والمثيرة للنزاع والانقسام والشقاق، إذ يغرس في نفوس الأفراد السلوك الصحيح لتنمية الشعور بأن الجميع أسرة واحدة تجمعهم رابطة الإسلام وتضمهم وشيجة الإيمان، وذلك من خلال العدل الذي هو من أبرز القيم التي أصلها الإسلام في النفوس. فالإسلام منذ بزوغ فجره الأول قضى على جميع الفوارق المصطنعة وأزاح نظرة الاستعلاء حين كانت سائدة في المجتمع الجاهلي، حينما تنطلق مآذن المسجد بكلمة التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مدوية في كل اتجاه. يستجيب المؤمنون لنداء الحق ويلبون دعوة خالق الخلق، فإذا تكامل عددهم والتأمت جموعهم أعلن المؤذن إقامة الصلاة، فانتظمت جموعهم صفوفا متراصة خلف إمامهم. لا يمتاز شخص على شخص، بل تذوب كل الفوارق، بل تذوب كل الفوارق وتتجاوز أو تزول كل الحواجز. يضم الصف متجاورين، يضم الصف متجاورين مهما تباينت أحوالهم المادية أو مستوياتهم الثقافية وحالاتهم الاجتماعية، لا يجد أحدهم غضاضة أن يقف بجانب أخيه. المأمور بجانب الأمير، المأمور بجانب الأمير، والغني إلى جوار الفقير، والتاجر مجاور للعامل، والمثقف مساوي للأمي، جميعهم في صف واحد، لا تفاضل في مواقفهم ولا تمايز في أفعالهم. لا يتقدم أحدهم بالركوع قبل إمامه حتى يركع، ولا يسجد حتى يسجد، ولا يزيد فعلا ولا ينصرف من صلاته قبل انصراف إمامه. إنها عبادة تتجلى فيها المساواة، وتبرز الوحدة بأسمى صورها وأجمل معانيها، فتعمق في نفوس المصلين انتماءهم إلى أصل واحد، وأنهم أمة نبعت من منبع واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذا المنظر البديع للمصلين وتلك الصورة الفريدة لا تتكرر عند غير المسلمين، ولذلك أبهرت هذه المساواة الباحثين من المنصفين الغربيين الذين عبروا عن إعجابهم بالمعاني الفاضلة والقيم السامية التي تظهر من خلال أداء الصلاة والدور الفاعل لها في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. أنطقت روعة هذه الكلمات كاتبة إنجليزية وهي ساروغ ميناديو في كتاب محاضرات ومقالات، حيث قالت: إن الدين الإسلامي كان الدين الأول الذي دعا إلى العدل وأرسى مبادئه، فلا يرتفع صوت الأذان في منارة مسجد إلا ويأتي من يريد أن يعبد الله، فيجتمعون في صف واحد 5 مرات في اليوم، يركعون على صوت التكبير، وتتجلى المساواة الإسلامية في أروع أشكالها. إنني شعرت مرة بعد مرة بأن الإسلام بقوة الوحدة العملية يجمع أفرادا مختلفين من بني آدم في سلك واحد من الأخوة. أيها المسلمون، إن التوازن والاعتدال من خصائص شريعتنا الإسلامية، والوسطية من أبرز مزاياها، فلا جفاء ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط. الإسلام يمقت كل اتجاه يهدف إلى الغلو في الدين، وينكر المبالغة في التقشف مبالغة تقود إلى التنطع وتجاوز الخطوط المحددة، حيث حض على الاعتدال وحث على التوفيق بين حق العبادة وحق النفس في الحياة. فالغلو والتنطع يتعارضان مع تشريعات الإسلام الداعية إلى التيسير ورفع الحرج والبعد عن المشقة. يريد الله بكم اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل من قائل عليما: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمتتبع لما وجد من انحرافات عقدية أو عملية من بعض الأفراد أو الطوائف عبر العصور، وما أفرزته تلك المعتقدات المخالفة لمنهج الحق من أثر سيء على الأمة ونكبات أصيبت بها، يدرك أن ذلك لم يحصل إلا بسبب الغلو في الدين وتجاوز الحدود والفهم السيء لنصوص الشريعة الإسلامية، مما أدى إلى إحداث الفتن بين المسلمين عبر العصور، وبث وزرع بذور الفرقة والشقاق وفتنة التكفير والتفجير والتدمير وما أشبهها. فلزوم منهج الوسط الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية هو طريق السعادة الحقة، وأصحابه هم أهل العدل والرحمة والرفق والتيسير والتسامح والتعاون، وأحرصهم على تحقيق الأمن والاطمئنان ونشر الاستقرار والسلام، وأبعدهم عن إثارة الفتن والفرقة. عباد الله، من المسجد ينطلق مفهوم إيماني أصيل ومعنى إسلامي جليل في أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر، حيث أنه من أبرز الضمانات الأمنية الرشيدة للمجتمع المسلم وأهم الوسائل الكفيلة بترسيخ أمنه والمحافظة عليه، فهو أصل مهم وأساس قوي تحقيق الأمن الاجتماعي واستقرار البلاد واطمئنان الرعية. وإذا تأملت في نصوص الشريعة وجدت أنها متواترة وقطعية الدلالة في تأكيد وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم عصيانه أو الخروج عليه، ففي الطاعة اجتماع لكلمة المسلمين، وفي العصيان فساد للأحوال في الدارين، وما نزعت يد من طاعة إلا وصافحها الشيطان وعرضها لفتن عمياء ونزاعات وأهواء واضطرابات هوجاء. فالالتزام بهذا الأمر سبيل لنصرة الحق وإقامة العدل ورفع الظلم وردع الظالم، وطريق لاستقرار المجتمع وأمنه، وحفظ لنفوس أفراده، وصيانة لأموالهم وأعراضهم، ورعاية لمقدسات المسلمين، وتوفير لوسائل الطمأنينة والأمان. فاللهم أعمر قلوبنا بذكرك وطاعتك، وجعلنا من عبادك المصلحين المفلحين. قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، ومن خطأ وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله جعل المساجد بيوتا يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس ذو العزة والجلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أمر ببناء المساجد وتطهيرها من الشرك والضلال. اللهم صل وسلم عليه القائل في سنته المطهرة وسراجه المنير: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. أما بعد، فبشارة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه نوع من أنواع الطيور صغير الحجم، ومفحص القطاه أي مكان عشها ومحل وضع بيضها معلوم أنه صغير جدا، ولكن جود الله لا يحد وكرمه لا يعد. فدل ذلك على أن كل من بنى لله مسجدا أو تبرع في المساهمة ببنائه فإنه داخل في ذلك الأجر العظيم. وإن هذا المسجد المبارك الذي شيد على نفقة والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وما يقام فيه من أنشطة مباركة وأعمال خيرية، لنحسب أنه من الأجر العظيم الذي يجري له بعد موته رحمه الله. سيما هذه المؤسسة العالمية المباركة، مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز العالمية للخدمات الإنسانية، التي تحمل اسمه وترفع رسمه وتنشر فكره وترسخ مبادئه. وقد ذكر الحبيب المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أموراً سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعد موته، وذلك فيما روى البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فاللهم إن عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد أصبح في جوارك، فاللهم ارفع درجته واغفر ذنبه وتولى أمره وأدخله الجنة برحمتك، وبارك اللهم في ذريته وعقبه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلموا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن أصحابه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه البررة، وعنا معهم برحمتك وجودك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر، فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت له زلله وإجرامه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، اللهم اجعلهم خير عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، وهيئ لنا من العمل ما ترضى. اللهم أصلح حالنا وأحسن مآلنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا متقبلا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.